بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، شكرا الحمد لله، صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. ثم أما بعد، القاعدة الثالثة من قاعدة المنهج السلفي هي رفض التأويل الكلامي. رفض التأويل الكلامي، هنا القاعدة الأولى كانت ايه؟ القاعدة الأولى بتاعت الامتحان اللي فات كانت ايه؟ القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة رفض التأويل الكلامي. رفض التأويل الكلامي، التأويل الكلامي معناه ترك الأخذ بظواهر النصوص، ترك الأخذ بظواهر النصوص. يعني إيه ظواهر النصوص؟ بنقول لو قلنا وكان الله سميعا بصيرا، يعني إيه الآية؟ المعنى اللي انت تفهمه الأول وهلة ده اسمه ظاهر النص. ده اسمه ايه؟ المعنى اللي اي حد يسمعه يفهمه ده اسمه ظاهر الايه؟ النص. وكان الله سميعا بصيرا، قلت الواحد كده تقول له يعني ايه الايه ديت؟ يقول لك يعني ربنا بيسمعه وبيبصر، مش كده؟ كان الله سميعا بيسمعنا بصيرا يرانا، ده المعنى اللي بيفهمه الناس. ده اسمه الاخذ بظواهر النصوص، ده اسمه الاخذ بظواهر الايه؟ النصوص. في ناس، في فرق رفضت أن تأخذ النصوص على ظاهرها، رفضت الأخذ بظواهر نصوص القرآن والسنة. يعني الآية اللي تتقال ولا الحديث اللي تقال يقول لك لا، مش زي ما أنت فاهم، مش زي ما الناس تفهمها، دي لها معنى تاني. خلاص، ده اسمه التأويل الكلامي. اسمه ليه؟ التأويل الكلامي، اللي هو رفض ظاهر النص، رفض ظاهر النص. وده أخذ ثلاث أشكال. الشكل الأول التحريف، الشكل الثاني التعطيل، الشكل الثالث التأويل. يعني الشكل الأولاني التحريف، يعني الآية اللي ما تعجبهوش يروح مغير معناها، زي قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يروح جاي واحد يقراها وكلم الله موسى تكليما، الآية وكلم الله وخليها وكلم الله، إيه الفرق بين كلم الله وكلم الله؟ كلم الله ربنا هو اللي كلم موسى، كلم الله يبقى مين اللي اتكلم؟ وربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم. خلاص، ده اسمه تحريف. في ناس تانيين لجوا إلى التعطيل. يعني إيه التعطيل؟ يعني يثبت الآية وينفي معناها. يعني إثبات الكلام ونفي معناه، نفي معنى الكلام، يقول لك الكلام ملهوش معنى. آية الصفات أو الآية الشرعية يقول لك دي ملهاش معنى. يعني ألف لام ميم، الله أعلم، مش كده؟ فهو برضه عنده وكان الله سميعا بصيرا زيها زي ألف لام ميم، زيها زي ألف لام ميم، معنى أن هي مجرد حروف مجموعة جنب بعضيها ليس لها معنى. يعني عنده أن أنت تقول وكان الله سميعا زي ما تقول وكان الله سين ميم يه عين ألف، عنده دي زي دي، ده اسمه التعطيل. اسمه ليه التعطيل؟ يعني هو أثبت الكلام لكن نفى معناه، نفى أن يكون له معنى. النوع الثالث اللي هو التأويل، وده بيثبت اللفظ ويثبت معناه، ولكن يقول هذا المعنى ليس هو المراد، هناك معنى آخر أراده الله سبحانه وتعالى. معناه عندنا ثلاث طرق لرفض ظاهر النصوص. أول حاجة أنه يحرف في الكلام، ثاني حاجة أنه يثبت الكلام زي ما هو وينفي معناه، ثالث حاجة أنه يثبت الكلام ويثبت معناه لكن يقول لك لا المعنى ده ده معنى الكلام لكن مش هو ده اللي ربنا عايزه، ليس هذا ما أراده الله، ربنا أراد حاجة تانية بالكلام. زي الرحمن على العرش استوى، يقول لك أيوة هي استوى يعني معناها على الرحمن على على العرش، يقول لك بس مش ده اللي ربنا عايزه، مش ده المعنى اللي ربنا عايزه. أما إيه المعنى ربنا؟ يقول لك الرحمن استولى على العرش. ماشي، فده اسمه التأويل الكلامي، بياخد الثلاث أشكال دول. السلف رضوان الله عليهم أجمعوا على رفض التأويل الكلامي. يقول فساد ترك الأخذ بظاهر النصوص في العقائد، بيقول لك البدعة بتاعت التأويل الكلامي ديت كانت سبب في حصول مفاسد كثيرة في العقيدة رحمكم الله. بيقول البدعة ديت كانت سبب في حصول أخطاء ومفاسد كثيرة في باب الاعتقاد. أولا هو بيقول إيه سبب البدعة ديت، ايه سبب بدعة التأويل الكلامي؟ بيقول البدعة ديت لها سببين. السبب الاول يقول ان يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه ويقولون ان ظاهر النصوص غير مراد. مثال حديث يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. بتوع التأويل الكلام يقول لك لو احنا قلنا ناخد بظاهر النصوص يبقى نقول ان ربنا بيجوع وبيعيا وبيعطش، استطعمتك استسقيتك مرضت فلم تعدني، يقول لك ده لو اخدنا بظاهر النص يبقى معنى كده ان احنا هنثبت لله سبحانه وتعالى، هنثبت لله سبحانه وتعالى صفات نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. بيرد عليهم بيقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، ولو أنتم قريتوا الحديث للآخر هتعرفوا أن الله سبحانه وتعالى ليس ظاهر كلامه أنه مرض ولا أنه عطش ولا أنه جاع. قال لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما علمت أنه استطعمك واستسقاك. يقول هذا صريح في أن الله لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. خلاص. السبب الثاني يبقى ايه بقى سبب البدعة ديت؟ سبب البدعة ديت حاجتين. الحاجة الأولانية ان هم كانوا بيجيبوا احاديث ويفهموها غلط، يظنوا ان ظاهرها المعنى الخاطئ اللي هم بيعتقدوه فيروحوا نافين انه يؤخذ بظاهر النصوص. يجي يقول لك وربنا بيمرض وربنا بيعطش وربنا بيجوع. ده الغلط الأولاني. والرد عليه إن ظواهر النصوص عمرها ما يكون المفهوم منها النقص في حق الله تعالى. الحديث ده اللي بيقراه بيقراه ناقص، مرضت جعت أو استطعمتك استسقيتك، ده اللي بيقف عند هنا. لكن اللي بيقرا الحديث على بعضه يستحيل أن يفهم منه أن الله هو الذي جاع وأن الله هو الذي مرض وأن الله هو الذي عطش، لما يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ ألم يستطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ ده السبب الأولاني في هذه البدعة. السبب الثاني أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره ولكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل. أحيانا هم بيفسروا أو هم بيفهموا ظاهر النص غلط، بيجوا على معنى خاطئ، معنى لا يليق بالله، ويظنوا أن ده ظاهر النص. الحالة الثانية أن هم يفسروا كلام الله سبحانه وتعالى بالمعنى الصحيح لكن يفتكروا أن المعنى ده نقص في حق الله. يعني مثلا الرحمن الرحيم يقول إن الله لا يرحم، ليس من صفات الله الرحمة. ظاهر الآية إيه؟ ظاهر أن الله يرحم. الأول حديث استطعمتك ده ظاهره، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقيني، ده ظاهره أن ربنا هو الذي استطعم، هو الذي جاع وهو الذي عطش، ده ظاهره كده. يقول لا، اللي هيفهم الظاهر ده اللي ما قراش الحديث على بعضه، اللي يقرأ الحديث على بعضه يفهم أن ظاهر الكلام ليس كذلك. خلاص. طيب الرحمن الرحيم ده ظاهره أن الله يرحم. هم فهموا فعلا أن ظاهره أن الله يرحم، لكن ظنوا أن الرحمة نقص في حق الله فقالوا إن الله لا يرحم. ليه يا جماعة؟ بس يقول لك لأن الرحمة ضعف وخور. يقول لك مين اللي بيرحم؟ مين اللي بيرحم؟ اللي قلبه بيرق قلبه بينين. لك لما وجد ضعف في قلبه لذلك رحم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الضعف. خلاص. فقالوا إن الله لا يرحم. يقول لك مثلا إيه الحب؟ يقول لك الحب هو الوجد، وربنا سبحانه وتعالى منزه عن الوجد. ماشي. فأحيانا هم يفهموا النص فهما صحيحا لكن يظنونه نقصا، يظنون أن هذا المعنى نقص وليس هو نقص في حق الله. يبقى البدعة دي لها سببين. السبب الأولاني إن هم كانوا بيفهموا النصوص غلط. السبب الثاني إن هم بيفهموا النصوص صح لكن يظنونها نقصا في حق الله تعالى. يقول وجه الثاني أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح ولكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل. مثال ذلك قوله الرحمن على العرش استوى، قالوا ظاهر الآية أن الله على العرش والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، وهذا معنى فاسد غير مراد. فنقول إن علو الله على عرشه لا يستلزم معنى فاسد، فإن الله تعالى قد علا علوا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل علو المخلوقين. المخلوق اللي هو لو علا على شيء يلزم أن يكون محددا، أما العلو في حق الله لا يستلزم أن يكون محددا. يقول لك بعض النصوص وقعوا في الخطأين معا، يعني في بعض النصوص أولوها رفضوا ظاهرها عشان السبب الأولين، وبعض النصوص رفضوا ظاهرها علشان السبب الثاني. من هذا قولهم أو تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أولا هيفهموا الظاهر خطأ، يقول على الوجه الأول يعني على ظنهم أن هذا النص يفهم منه معنى، يفهم منه ظاهر غير الظاهر الحقيقي. يقول على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة وأن تكون أصابع الله داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد. قال لك بقى ظاهر إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ده معناها إن يبقى صابع ربنا جوانا. وعلى الوجه الثاني إن هم بقى يفهموها صح، بس يظنوا إن المعنى الصحيح دوت خطأ لا يليق بالله. وعلى الوجه الثاني قالوا ظاهر الحديث أن أصابع الله، أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. بيرد عليهم يقول لهم الجواب على الوجه الأول، هم يقولوا أن معنى أن القلوب بين أصابع الرحمن يعني أن قلوب أن أصابع الله في جوف كل واحد منا. يقول إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة ولا المماسة، ولا أن تكون أصابع الله داخل أجوافنا. الدليل على ذلك يقول ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما، ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له، فإن كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة في حق المخلوق، فكيف فيما بين الخالق والمخلوق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم. ده إجابة لهم على الوجه الأول، هم فهموا ظاهر النصوص خطأ. اللي فهموا بأن ظاهر النصوص صح لكن ظنوا أن هذا الظاهر لا يليق بالله. أقول على الوجه الثاني أن ثبوت الأصابع لله لا يستلزم معنى فاسدا، ويكون وحينئذ يكون مرادا قطعا. فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله لا تماثل أصابع المخلوقين. ذكر أدلة على ذلك. قال فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد. يقول فإن قيل، ده كده بيقول ايه سبب وقوعهم في هذه البدعة، ايه سبب البدعة ديت؟ فالبدعة دي لها سببين، بعض النصوص يؤولونها بسبب من الأسباب من السببين، وبعض النصوص بيجتمع فيها السببين معا. ماشي. بيقول بقى ايه أضرار البدعة ديت، ايه أضرار بدعة رفض ظاهر النص؟ يقول الأول أنه فهم من النصوص، أنه فهم من النصوص صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. أول ضرر أنهم ظنوا فهموا النصوص على أنها تشبيه لله سبحانه وتعالى بالخلق. يعني أما تقول يد الله ملأة، يجي يقول لك عايز تقول أن ربنا ليه إيد زي إيدينا، عايز تقول أن ربنا بيحط حاجات في إيديه ويسيب حاجات من إيديه، والكلام ده نقص. فنقول لهم لا، ده نقص في حق المخلوق، أو لو يعني لو وافقناكم أن ده نقص في حق المخلوق، فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق. يعني مثلا بلاش اليد، خليها في صفة الغضب. تقول إن الله يغضب، يقول لك الغضب طيش. تقول إن ربنا يغضب، يبقى كده بتقول إن ربنا يطيش. فنقول لا، أنت اللي مش فاهم، الغضب ده في حق البشر طيش، أما الله سبحانه وتعالى فيغضب غضبا يليق به، غضبا ليس فيه طيش، ليس فيه ظلم، ليس فيه اندفاع ولا تهور ولا، الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا يليق به سبحانه وتعالى. فهو شبه غضب المخلوق، غضب الخالق بغضب المخلوق، وبعد كده نفى الايه، نفى الغضب. هو الاول شبه ربنا بخلقه وعشان كده نفى ظاهر النصوص. المفسدة الثانية انه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم اثبت لها معاني من عنده. المشكلة الثانية او الفساد الثاني في هذه الطريقة إن هو ينفي مراد الله ويأتي بمراد من عنده يقول أن هذا مراد الله. الثالث أنه قول على الله بغير علم، نفي ما دلت عليه النصوص بغير علم فيكون قائلا على الله ما لا يعلم. الرابع أنه إذا نفى على الله عن الله ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصف بنقيدها من صفات النقص، وده أهم المفاسد اللي موجودة في بدعة رفض ظاهر النصوص. أنت هتقول إن الله لا يرحم، ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، تقول لهم إن الله لا يرحم. لو أنا وافقتك على الكلام ده يبقى لابد أن تثبت لله عكس الرحمة. إن الله لا يرحم يعني معناها الله سبحانه وتعالى فظ غليظ، معناها أن الله سبحانه وتعالى قاس، معناها أن الله سبحانه وتعالى يعني يبطش، أو أن الله سبحانه وتعالى بطاش ونحو ذلك. لو نفيت الرحمة لابد أن أنت تثبت لله إيه؟ ضدها، أو تثبت لله للصفة والعكسها، يبقى تثبت لله الوهم. يعني يقول لك لو قلت إن الله اللي بينفو السمع، كان الله سميعا، يقول لك ليس بسميع، يقول له خلاص اثبت له الصمم، يقول لك ولا أصم. طب إيه اللي ليس سميعا ولا أصم؟ العدم. يبقى أنت كده جعلت الله عدما، أنت كده جعلت الله عدما. خلاص ده المعنى، ده المفسدة الرابعة، نفي إذا نفى عن الله ما تقتضيه النصوص لزم أن يثبت لله نقيد هذا، نقيد هذه الصفة. كده نكون قد انتهينا من القاعدة الثالثة. المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله نبدأ في القاعدة الرابعة، التمسك بفهم الصحابة للكتاب والسنة. جزاك الله سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تفضل. إيه معنى صفة التربية لله سبحانه وتعالى؟ ما معنى كلام ممتاز. التردد هو اختلاف الإرادتين، تردد اختلاف الإرادتين، وده قد يكون سببه الجهل والحيرة، وهذا منتفي عن الله سبحانه وتعالى. وقد يكون سببه حب الأمرين، وهذا هو التردد في حق الله. العذاب في حياة البرزخ بالروح والجسد أم بأحدهما؟ لا، العذاب على الروح والجسد معا. المعتزلة فقط هم الذين قالوا أن العذاب يكون على الروح. الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول بذلك في أول حياته ظنا منه أنه كلام أهل السنة، ثم بعد ذلك رجع عن ذلك تماما رحمه الله، عشان لو حد كان أراه للشيخ العثيمين يعني لو كان يقول العذاب على الروح، ده كان يقول في أول حياته كان يظن أن هذا مذهب أهل السنة أن العذاب على الروح، ثم بعد ذلك نفى ذلك تماما. ما الدليل من مصادر الأدلة على إطالة الخطبة في يوم الجمعة وتقصير الصلاة؟ لا، ما فيش دليل على إطالة الخطبة وتقصير الصلاة، بالعكس ده من قلة الفقه، ده من قلة الفقه إطالة الخطبة وتقصير الصلاة. لكن لابد أن تكون الخطبة موعظة، لابد أن تكون الخطبة موعظة، فما يحصل به الوعظ، ما يحصل به الفائدة، هذا لابد أن يكون موجودا في الخطبة. زمان لوجود البلاغة وسعة الفهم لغة العرب عند الناس كان القليل من العبارات تكفي في التعبير عما يريد الخطيب. الكلام ده مش موجود عندنا دلوقتي، وبالتالي عشان خاطر تشرح للناس حاجة لازم لك نص ساعة على الأقل. هل يجوز الأمة أن تحج أو تعتمر إذا كان لها أبناء بنات لم يتزوجن. هو بالنسبة للأم ده يعني ما فيش كلام، لأن الأم مش فرض عليها أن هي تجهز البنات. هو السؤال الأب، هل يجوز الأب أن يحج ويعتمر إذا كان له أبناء بنات؟ فنقول له آه، الحج والعمرة نفقة مردودة ترجع إلى العبد مرة ثانية، عامل زي الصدقة. فيش واحد يظن أن المال ينقص من الصدقة، ده كده يبقى الإيمان بالغيب عنده ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله، إن للحاج والمعتمر على الله مثل نفقته وزيادة. اللي بيطلع حج ولا عمرة، الله سبحانه وتعالى أحق على نفسه أن يرد له النفقة وزيادة. اسألوا أي حد طلع عمرة ولا اسألوا أي حد طلع حج، بيرجع بيلاقي الفلوس مستنياه، يجيله من حيث لا يحتسب، حق من الله سبحانه وتعالى. زي اسألوا أي واحد متجوز، اتجوزت ازاي؟ هقول لك معرفش. حق على الله أن يعينهم. فكذلك النفقة بتاعت الحج والعمرة، ما يحق للخاطب من مخطوبته لا يحق له شيء، لا يحق له شيء، خاصة موضوع رؤيتها. موضوع رؤيتها له أن يراها مرة واحدة أو عدة مرات، ليس لها عدد، حتى يرضى شكلها. شوفها أول مرة مش عارف، متردد، شوفها تاني مرة متردد، شوفها المرة المليون متردد، لأن هو يشوفها المرة المليون واحد. شافها أول مرة وأعجبته، ليس له أن ينظر إليها مرة ثانية. طب إيه اللي بينه وبينها بعد كده؟ زي اللي بينه وبين أي واحدة في الشارع. جزاكم الله خير.